بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 21 بعد 800 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نتطرق إلى أول سؤال مما يتعلق بالروح بعدما أخذنا المقدمة بالأمس في هذا الموضوع وعلى هذه المسائل. فالسؤال الأول: ما هي الروح وما حقيقتها؟ ما هي الروح وما حقيقتها؟ وهل الروح تذكر أو تؤنث؟ والجواب: أولا، من ناحية التأنيث والتذكير، يقول النووي رحمه الله كما في شرح مسلم عند حديث أن الروح إذا قبض تبعه البصر، قال: الروح فيها لغتان، التذكير والتأنيث. يعني يجوز أن تقول الروح قبضت والروح قبض، فيجوز فيها التذكير والتأنيث. قال: وفي حديث إذا قبض الروح تبعه البصر، هذا يدل على التذكير. وفي الأدلة الأخرى أنه إذا قبضت الروح أو يعني غيرها من الأدلة التي تدل على التأنيث، فهي تذكر وتؤنث. ثم ما هي هذه الروح؟ هذه الروح هل هي محسوسة أم أنها عرض؟ لا بد أن نفهم هذا، هل الروح عرض أم أنها محسوسة؟ أولا، ما معنى هل أنها محسوسة أو أنها عرض؟ العرض هو الشيء الذي ليس بمحسوس. مثلا الآن عندما نقول أن الرحمة عرض، ما هو شيء محسوس؟ ما معنى محسوس؟ المحسوس بمعنى الذي يدرك بالحواس، كالشم والسمع والبصر والذوق واللمس، هذا يقال له محسوس. والعرض ما يدرك بهذا، إنما هو مثل ما نقول الآن الموت. الموت عرض، ما هو جسم. الموت عرض، لكن الله يقلبه يوم القيامة إلى جسم، إلى كبش، ويذبح بين الجنة والنار. الموت نفسه وليس ملك الموت. وكذلك عندما نقول الحسنة والسيئة، إذا فعل الإنسان قلنا 10 حسنات، هل هذه الحسنات أجسام محسوسة؟ لا، إنها أعراض، لكن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقلبها إلى أجسام وتوزن في الميزان. فالروح هذا هل هي عرض أم أنها جسم محسوس؟ الصواب أنها جسم محسوس. الصواب أن الروح جسم محسوس يدرك بالحواس، لكن نحن لا نستطيع إدراكه، لا نستطيع إدراك هذا الجسم وحقيقته، لا يعلمها إلا الله. قال الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذا ما هي هذه المسألة الأولى، أن الروح محسوسة بمعنى أنها مدركة بالحواس، ولها صفات توصف، لها صفات توصف بها كما سيأتينا الآن في الأدلة. فيقول العلماء كما في كتاب ابن القيم المذكور كتاب الروح وفي غيره من الكتب، ذكروا أقوال كثيرة عن هذا الجسم الذي هو الروح. بعضهم يقول هو الدم، وهذا غير صحيح، أن الدم هذا ما هو الروح، ليس بالروح. وبعضهم يقول أنه شيء يصدر من القلب إلى الدماغ، وبعضهم يقول أنه جزء لا يتجزأ من القلب. والمهم كل واحد يجعل له يعني قولا ما عليها أدلة. والصواب أنه جسم نوراني خفيف حي متحرك، ينفذ في الجسم ويسري في الجسم في هذه الأعضاء. ما بقي هذا الجسم اللطيف في هذا الجسم يبقى حيا، فإذا خرج ذلك الروح أصبح هذا الجسم ميتا وجثة هامدة. هذا هو القول الصواب الذي لا يصح غيره كما قال ابن القيم. يعني هذه الروح عبارة عن جسم نوراني لا نعلم حقيقته ولا نعلم كيفيته، المهم أنه شيء متحرك يوصف ببعض الأوصاف، وينفذ ويسري في الجسم سريان الماء وسريان الدهن في الزيتون، يقول، وسريان النار في الفحم، وهو مخالط للجسد، مخالط للجسد، فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار عليها من هذا الجسم اللطيف بقي هذا الجسم متشابكا، وإذا خرج وفسدت هذه الأعضاء وخرجت هذه الروح انقلب ذلك الجسد إلى جثة هامدة. فما هي الأدلة من كتاب الله من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم على أن هذه الروح هي عبارة عن شيء محسوس، جسم محسوس؟ أولا قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. انظروا ما هو الشاهد، أن في هذه الآية ثلاثة أدلة. فالله أخبر أنه يتوفى الأنفس، يتوفاها ويمسكها، قال فيمسك التي قضى عليها الموت، يمسكها الله عنده، ويرسل الأخرى التي لم يكتب الله عليها الموت يرسلها الله سبحانه وتعالى إلى أجساد أصحابها. معنى أن هذا الشيء محسوس، يدل على أن الروح شيء محسوس يمسك ويرسل. الآية الثانية قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. إذن هذه الآية فيها بعض الأدلة على أن الروح شيء محسوس، منها أن الملائكة تبسط أيديها. لماذا تبسط أيديها؟ لتتناول الروح. والملائكة باسطوا أيديها يعني ينتظرون أخذ هذه الروح ويتناولون هذه الروح. ثم وصفها الله بأنها تخرج، أخرجوا أنفسهم، وملك الموت ينزعها، ينتزع ملك الموت هذه الروح. وأخبر الله عن عذابها أيضا، اليوم تجزون عذاب الهون، وأخبر الله عن مجيئها إلى ربها، ولقد جئتمونا فرادا. المهم هذه أوصاف تدل على أنها شيء محسوس. الآية الثالثة قول الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. فوصفها الله سبحانه وتعالى بأنها تتوفى بالليل وتبعث إلى أجسادها بالنهار. وقال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ففيها وصف بالرجوع والدخول والرضا، كل هذه ما تكون إلا أوصاف لأجسام محسوسة. ومن الأحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. هذا في صراحة، الروح إذا قبض يشخص الميت ببصره، لأنه يرى هذه الروح عندما تخرج فيتبعها ببصره، معناها أنها شيء محسوس ما دام أنها ترى، يراها الميت، ولهذا يشخص الميت ببصره. فمن السنة أن تغمض بصر الميت، إذا أتيت على ميت أن تغمض عينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. قال النووي في شرح هذا الحديث في صحيح مسلم، قال: فيه دليل لمذهب أصحابنا المتكلمين ومن وافقهم أن الروح أجسام لطيفة متخللة في البدن، وتذهب الحياة في الجسد بذهابها، وليس عرضا كما قال آخرون، ولا دما كما قاله آخرون، وفيها كلام متشعب للمتكلمين. إذن استفاد النووي من هذا الحديث أن يعني هذه الروح أجسام لطيفة متخللة تذهب الحياة في الجسد بذهابها وليست أعراض. الآن عندما نقول الجسم يعني يشكو من مرض، كلمة المرض هذا عرض، لكن كلمة يعني الحسنة كذلك عرض، كلمة الرحمة عرض، كلمة المغفرة عرض، لكن هذا الشيء هذا يحس، الروح تحس وتخرج وتقبض وترسل وتنزع، ينزعها ملك الموت ويأخذونها كما سيأتي الآن في الأدلة الباقية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن عازب الطويل في أخذ الموت الذي درسناه قبل عدة دروس، أن ملك الموت ينتزع هذه الروح وقد تفرغت في الجسد، ويأخذونها الملائكة يجمعونها من جسده، ثم إذا بلغت الحلقوم أخذها ملك الموت وقبضها. قد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك. والنازعات غرقا والناشطات نشطا، وأيضا تأخذها الملائكة من ملك الموت ويضعونها في الكفن، إن كانت صالحة في كفن من الجنة، وإن كانت فاسدة في حنوط من حنوط، أو يعني كفن من كفن النار، ويضعونها في الكفن، يأخذونها منه ويضعونها، يصعدون بها ولها رائحة. هذا كلها أدلة على أن هذه الأرواح أجسام. بل وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح المسند عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. وهذا سيأتينا إن شاء الله أين تذهب الأرواح بعد موتها. فروح المؤمن، نسمة المؤمن، يعني يجعلها الله على شكل طائر يأكل من ثمار الجنة ويطير في يعني في أنها في أشجار الجنة ويكون في الجنة. هذا روح المؤمن. فهذه كلها أدلة تدل على هذا المعنى. فالسؤال الأول هذا انتهينا منه بأن الروح شيء محسوس لكن نحن لا نحسه، لكنه شيء يرى، يراه الميت وإذا قبض، وتأخذه الملائكة ويأخذها ملك الموت وتأخذه منه الملائكة ويصعدون بها ولها رائحة، والله سبحانه وتعالى يرسلها ويمسك التي قضى عليها الموت. كل هذه أدلة تدل على أنها ليست عرض وإنما هي شيء محسوس. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.